قال الطريق الرابع أن يكون السلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل. كان الكلام في المقام الأول أو المسألة الأولى وهي أنه كيف نثبت أن السيرة معاصرة للمعصوم أعم من أن تكون سيرة عقلائية أو متشرعية. انتهينا بالأمس من بيان الطريق الأول والثاني والثالث وانتهينا إلى الطريق الرابع، وتقدم بالأمس تقرير الطريق الرابع وقلنا ما ملخصه أنه إذا لم تكن تلك السيرة التي هي محل الكلام مثلا لم تكن ثابتة في عصر المعصوم لكان لابد من وجود بديل لذلك السلوك في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام، وحيث أن البديل لم يثبت لنا وجدانا إذن فالثابت في عصره هو المبدل. وقلنا هذا إنما يتم في السير العقلائية التي هي واضحة عند العقلاء من قبيل العمل بظواهر الكلام، من قبيل العمل بحجية خبر الواحد، فإن العمل بظواهر الكلام فإن العمل بظواهر الكلام لو لم يكن ثابتا في عصر المعصوم إذن العقلاء في مقام تعاملهم لا بد أن يكون لهم سلوك آخر، ولو كان لهم سلوك آخر حيث أنه ظاهرة غريبة إذن كان ينبغي أن تنقل إلينا، وحيث لم تنقل إذن لم يكن ذلك السلوك البديل موجودا، إذن يكون السلوك المبدل هو الموجود وهو العمل بظواهر الكلام. قال الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كون ذلك السلوك سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة، أن يكون لذلك السلوك سلوك بديل السلام عليكم سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك السلوك المبدل يتعين افتراض هذا البديل. نتيجة ماذا يقول؟ ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. خب افترضوا نعم السلوك البديل لو كان موجودا لكانت ظاهرة اجتماعية غريبة، يقول لو كانت لنقلت إلينا، لو كانت واقعة تلك الظاهرة الاجتماعية الغريبة لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا. لماذا؟ باعتبار أن تلك الظاهرة على خلاف المألوف، وخصوصا إذا كانت تلك الظاهرة في خصوص المتشرعات فإنه يكون أدعى لنقل الخلاف فيها. وحيث لم تسجل ولم تنقل إلينا ولم تصل إلينا إذن يعرف أن الواقع خارجا ذاك الذي كان معاصرا لعصرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الواقع خارجا كان هو المبدل الذي هو محل الكلام لا البدل الذي يعبر عن ظاهرة غريبة غير مألوفة. ومثال ذلك أن نقول أن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها. نريد أن نثبت هذا المعنى لأنه في زماننا نجد أن العقلاء يعملون بظواهر الكلام، ولكن لا نعلم أنهم في زمان المعصوم أيضا العقلاء كانوا يعملون بظواهر الكلام أو لا يعملون. طبعا لا نريد أن نثبت حجية عمل العقلاء، نريد أن نتممها ماذا؟ بما سيأتي إن شاء الله في المقام الثاني، أن هذه السيرة لو كانت معاصرة للمعصوم والمعصوم لو لم يرضها لردع عنها، وحيث انه لم يرجع عنها اذا امضاها. هذا واضح بعد. الان فقط نريد ان نتمم الركن الاول وهو ان السيرة معاصرة او غير معاصرة. نقول انه في زماننا هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه افضل الصلاة، هذه السيرة معاصرة لنا، ولكن لا نعلم انها معاصرة للمعصوم او غير معاصرة للمعصوم. نقول لو لم تكن معاصرة للمعصوم اذا لكان بديلها معاصرا للمعصوم، لانه في النتيجة الناس يحتاجون الى طريقة للتعامل فيما بينهم. ولو كان السلوك البديل هو المعاصر لسجل في التاريخ ونقل الينا ووصل الينا، وحيث لم يصل اذا لم يسجل، وحيث لم يسجل اذا لم يكن السلوك البديل هو الموجود، وانما المعاصر كان هو السلوك المبدل وهو العمل بظواهر الكتاب او العمل بظواهر الكلام. بلي يعني الان لو فرضتم احسنتم، الان لو فرضنا انتم في هذا المجتمع، في مجتمعكم لو ناسه لا يعملون بخبر الواحد، هذا يشيع في كل البلاد او لا يشيع؟ لا يشيع. يعني انتم لا تعملون، اذا واحد يجي يخبركم الان قتل فلان، مات فلان، احترق بيتكم او حدثت الحادثة الكذائية، انتم لا ترتبون اي اثر، تجسون هنا. هذه ظاهرة غريبة لو مو ظاهرة غريبة. يعني الان لو يأتي شخص لكم وينقل انه يقول لكم الان فلان الشخص ثقة، شخص تطمئنون بصدقه ايضا، ولكن تقول خبر واحد، انا وخبر واحد وليس بحجة. يقول مولانا الان اكو هنا سيل يجي وده يقول كل شيء، يقول لم يحصل لي القطع، وتجلس ولا ترتب الاثر. هذه ظاهرة غريبة في المجتمع لو مو ظاهرة. افترض هذا الشخص لو قام بهذا الفعل مو ظاهرة غريبة، ولكن لو افترض نفس مجموعة من الناس محتدبها في بلدة كقوم التي فيها نفوس مثلا مليون او مليونين نسمة، هذا سيدنهم ينقل او لا ينقل؟ بل يكون على رؤوس الألسنة في كل مكان انه في فلان مكان لا يعملون بخبر الواحد، لا يرتبون اثرا على الظواهر. يقول السيد الشهيد لو فرضنا انه لو لم يكن العمل بالظواهر هو المعاصر لكان بديله هو المعاصر، والبديل ايا كان لكان هو. خصوصا اذا فرضنا ان هذا البديل كان بطائفة معينة لشنعوا على تلك الطائفة ان هؤلاء لا يرتبون اي اثر على الظواهر. ومن هنا هل نستطيع ان نثبت ان سيرة العقلاء كانت على العمل بالظواهر، وأن سيرة المتشنع أيضا كانت على العمل ماذا؟ بالظواهر. لأنه إذا لم تكن سيرة المتشرع على العمل بالظواهر فكان لهم لابد المتشرع من بين الناس لهم تسيرة خاصة بهم، لنقل إلينا أو لم ينقل، لكانت الدواعي أكثر لنقل تلك السيرة الموجودة بين المتشرع في عدم العمل بظواهر الكلام. قال ومثال ذلك ان نقول ان السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، هذا هو المدعى. اذ لولا ذلك، يعني لو لم ينعقد عمل العقلاء على العمل بالظواهر، اذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل، ذلك السلوك البديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم، لأنه في النتيجة الحياة الاجتماعية تحتاج إلى ماذا؟ إلى التفهيم والتفاهم. ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، إذا كان من الطبيعي أن تنعكس تلك الظاهرة إلينا ويشار إليها، والتالي غير واقع فكذلك ماذا؟ المقدام، يعني السلوك البديل لم يكن موجودا. جيد، فضلوا شنو المصادرة؟ مو مألوف؟ سؤال، أقول بأنه الآن في زماننا مو مألوف هذا؟ جيد جدا. جيد، مو مألوف. أنا مقول مو مألوف. الناس كان يتعاملون فيما بينهم لهم يتعاملون. كيف يتعاملون؟ بلي؟ لا يعني في النتيجة في التاريخ العام ما ينقلون لك هذا؟ في الروايات ما ينقل لك هذا؟ في أي شيء لا ينقل لك هذا؟ ممكن؟ أنت تجد حتى لا مو ممكن؟ مو ممكن؟ لا ينقل غير ممكن. ليه؟ لأنه أنت تجد أنه إذا كان في مجتمع ظاهرة غريبة في اللبس أيضا تنقل في التاريخ. فكيف اذا كانت هناك ظاهرة غير متعارفة في كيفية التفاهم لا تنقل؟ فمن الواضح انها ستنقل. لماذا؟ باعتبار انه لا يوجد داعي لاخطاء مثل هذه الظواهر، لانه ليست من قبيل تلك الامور التي تتوفر الدواعي على اخطائها، بل تكون من تلك الامور التي تتوفر الدواعي على نقلها. قال وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر، يعني ان السيرة معاصرة للمعصومين. الطريق الخامس، هذا الطريق الخامس ليس طريقا مفيدا على نحو الموجبة الكلية، وانما طريق مفيد مع البعض وغير مفيد مع البعض الاخر. لفت الى عندما لو القى شيء على نفسه، مثلا وجد عرض مسألة او مرض على نفسه ليرى ان وجدانه الاقلائي ماذا يحكم فيه، بغض النظر عن كل شيء، لم يأخذ بعين الاعتبار الشريعة، لم يأخذ بعين الاعتبار الثقافة، لم يأخذ بعين الاعتبار البيئة، لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف، لا، يفترض نفسه مجردا عن كل هذه القضايا من الشرع والثقافة والظروف والبيئة والتربية ونحو ذلك، يجرد نفسه ليرى أن ارتكازه العقلائي ماذا يحكم. هنا يستطيع ان يعتمد ماذا على هذا الارتكاز، لان الارتكازات العقلائية لا تتغير من زمان الى زمان. ولكن الكلام في الصغرى، هل يستطيع الانسان ان يجرد نفسه عن كل هذه الامور؟ ها؟ لعله يقول انا اقول بهذا الشيء مجردا عن كل شيء، ولكنه لا يستطيع في الواقع ونفس الامر ان يكون مجردا. بالنتيجة التربية تكون مؤثرة، المصالح في المجتمع تكون مؤثرة، ثقافة الإنسان تكون مؤثرة، ظروف الإنسان، بيئة الإنسان، الأمور المحيطة بالإنسان، هذه كلها تؤثر على كيفية تفكير الإنسان. نعم، إذا استطاع أحد وعن أن يجرد نفسه عن كل هذه المؤثرات ويرى ماذا يحكم ارتكازه العقلائي، فيستطيع ان يقول ان هذا الارتكاز موجود في عصر المعصوم ايضا. ولكن لكي نخرج هذا الطريق عن الندرة، يقول انه الانسان لو جرد نفسه عن مبانيه الشرعية الثقافية التربوية ووجد ان ارتكازيته العقلائية توصله الى شيء، يستطيع ان يتأكد من هذا بان يلاحظ المجتمعات الاخرى مع اختلاف ثقافاتهم، ليجد انه ايضا ارتكازهم اوصلهم الى هذا ام لم يوصلهم الى هذا. فاذا وجد ان المجتمعات الاخرى عقلاؤهم مع اختلاف المجتمعات ثقافة بيئة ظروفا ونحو ذلك مع اختلافهم ايضا وجد وصلوا الى ماذا؟ الى نفس هذه النتيجة. من هنا يستكشف ماذا؟ هذا الانسان يستكشف ان ما وصل اليه من الارتكاز لم يكن متأثرا بالظروف والثقافات، والا لو كان منشأه الظرف والثقافة الخاصة لكان ينبغي ان يتغير من مجتمع الى مجتمع اخر، والمفروض انه لم يتغير من مجتمع الى مجتمع اخر. مثاله هو اين؟ من حاز ملك. طب انت تجدون بان هذه القاعدة مو مختصة بمجتمع دون مجتمع، المجتمعات التي تؤمن بوجود الله والمجتمعات التي لا تؤمن بوجود الله، وتلك المجتمعات التي تؤمن بوجود الله سواء كانت تؤمن بهذا الدين او تؤمن بذاك الدين او تؤمن باي دين، وتلك التي تؤمن بدين سواء كان ذلك الدين دينا سماويا ام كان دينا ارضيا بشريا، تجد انه هذه الظاهرة محفوظة، وهو ان الانسان لو ذهب الى الصحراء، لو ذهب الى الغابة، لو ذهب الى النار واخذ مقدارا من الماء، يكون ماذا؟ مالكا لذلك الشيء او لا يكون مالكا؟ يكون مالكا. اذا هذه القاعدة وهي من حاز ملك، منشأها الارتكاز العقلائي الماحظ ام منشأها ثقافة خاصة؟ من الواضح منشأها الارتكاز العقلائي الماحظ، وإلا لو كان منشأها ثقافة خاصة، ظرف خاص، بيئة خاصة، كان ينبغي أن تتغير من مجتمع إلى مجتمع، من ثقافة إلى أخرى، من ظرف إلى آخر. ولهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: هذا الطريق الخامس الذي نقوله لكم ليس طريقا مضطردا، لا نستطيع أن نستعمله في كثير من الموارد، ولكنه طريق جيد أيضا للوصول إلى معرفة أن السيرة معاصرة للمعصوم أو غير معاصرة للمعصوم. الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان يلاحظ وجدانه الشخصي، ارتكازاته العقلائية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية، كما لو عرض هذه المسألة وهي من حاز يملك أو لا يملك، هل أن السيرة العقلائية في زمان المعصوم كانت قائمة على هذه أو لم تكن قائمة على هذه السيرة؟ فرأى أنه هذا الإنسان الذي عرض هذا على وجدانه، فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف الذي ينساق إليه واضح في وجدانه بدرجة كبيرة كأنه من المسلمات، ثم واستطاع أن يتأكد هذا الإنسان الذي ساقه وجدانه إلى هذا الحكم في المسألة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباط ذلك الوجدان وذلك الانسياق، من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال، ومن عاقل إلى عاقل، ومن ثقافة إلى ثقافة، ومن ظرف إلى ظرف. استطاع أن يتأكد من هذا؟ إذا استطاع ذلك كيف يستطيع أن يتأكد؟ صار دخلوا بملاحظة تحليلية وجدانية. واستطاع أن يتأكد، كيف استطاع أن يتأكد؟ هذه بملاحظة متعلق به يتأكد، استطاع أن يتأكد بملاحظة تحليلية وجدانية. إذا كان كذلك أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه وجدانه من موقف، ماذا؟ إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه حالة عامة في كل العقلاء ولا تختلف من زمان إلى زمان، فإذا كانت موجودة في زماننا فهي موجودة في زمان المعصوم أيضا. خب يستطيع أن يدعم هذا الانسياق، هذا الارتكاز، هذا الوجدان الذي انساق إليه؟ يقول نعم، يستطيع أن يؤيده بهذا الطريق، وهو أن يستقرئ المجتمعات العقلائية الأخرى على اختلاف ظروفهم وثقافاتهم وأديانهم، فإذا وجد أن ذلك الارتكاز موجود يستكشف أن منشأ هذا الحكم هو الارتكاز العقلائي المحض، لا ثقافة دون ثقافة أخرى. وقد يدعم ذلك، أي يؤيده، وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة التي وصله إليها بتحليل وجدانه. وهذا طريق قد، شوفوا، وقد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل. يقول السيد الشهيد هذا طريق جيد، قد ولكن قد يحصل الوثوق بسببه، يعني ليس مفيدا على نحو الموجبة الكلية. نعم في بعض الأحيان يمكن أن يكون مفيدا إذا اجتمعت شرائط وقرائن كثيرة، وهذا الطريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا، يعني لا يمكن لكل أحد، لعل لإنسان أنه يستقرئ المجتمعات يقول أنا وصلت إلى نتيجة وحصل لي الوثوق، شخص آخر يقول لا مولانا أنت مشتبه، لأنه هذه المجتمعات التي استقرأتها فيها جانب مشترك من الثقافة، وذلك الجانب المشترك من الثقافة وهي المادية التفكير أوصلت إلى هذه النتيجة. فلشخص قد يحصل الوثوق بأنه ارتكاز عقلائي محض، ولشخص آخر قد لا يحصل الوثوق. ومن هنا يقول أن الطريق ليس طريقا موضوعيا لكل أحد، بل لشخص قد يحصل الوثوق ولشخص قد لا يحصل، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بقدر ما يتاح للملاحظة من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، في المقام الأول، وهو كيفية إثبات أن السيرة معاصرة للمعصوم، سواء كانت سيرة عقلائية أو سيرة شرعية، سواء بالطريق الأول أو بالثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، المهم إذا استطعنا أن نثبت أن السيرة معاصرة للمعصوم. كنا نسأل منكم تارة أن السيرة شرعية، وبمجرد أنه ثبتت أن السيرة المتشرعية ثابتة في عصر المعصوم نستكشف من الحكم الشرعي أم لا؟ بطريقة الآن قلنا فيما سبق لأن السيرة المتشرعة معلول ماذا؟ للحكم الشرعي، للدليل الشرعي. إذن لا يوجد عندنا مشكلة كثيرة في الأمر الثاني بالنسبة إلى السيرة المتشرعية، بمجرد أن نثبت أن السيرة المتشرعية موجودة في عصر المعصوم نثبت أن الدليل الشرعي أيضا موجود، لأن السيرة المتشرعية معلولة للدليل الشرعي، معلولة للحكم الشرعي الصادر من المعصوم. إذن الأمر الثاني بالنسبة إلى السيرة المتشرعية ما فيها مشكلة، إنما المشكلة أين؟ في السيرة البقلائية. لماذا المشكلة في السيرة البقلائية؟ لأنه بمجرد أن تثبت أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم، هل يثبت الحكم الشرعي؟ لا. متى يثبت الحكم الشرعي؟ أن المعصوم إذا سكت عنها والسكوت كان كاشفا عن الإمضاء بأحد البيانات التي تقدمت من العقل أو الاستظهاري. فلهذا لابد أن نكون دقيقين في هذا الأمر الثاني فيما يرتبط بالسيرة العقلائية. هتشوفون أن الاستدلال بالسيرة العقلائية يجبها المشكل. فلهذا لا يمكن أنه إحنا في كل مكان عجبنا نقول والسيرة العقلائية قائمة على هذا. السيرة العقلائية فيها شرائع. لا يمكن كلما عجزنا عن إقامة دليل على حكم شرعي تمسكنا ماذا بعنق العقلاء. لا يصير هالشكل. والفقيه في بعض الموارد يريد أن يفتي بفتوى، ولكنه يجد أن الأدلة الموجودة بأيديه كلها مناقشة ملعونة. خب يريد أن يخالف، يجد فيه مخالفة للمشهور، مخالفة من؟ للإجماع. وين يتمسك؟ يتمسك بالعقلاء المساكين لإثبات الحكم الشرعي الموافق للمشهور، لأنه يخشى أن يخالف المشهور، يخشى أن يخالف الإجماع. فلهذا أين يتمسك؟ يتمسك بالسيرة العقلائية. والتمسك بالسيرة العقلائية في هذه المشكلات، أولا لا بد من إثبات معاصرتها للمعصوم، خصوصا لمن يقرأ العلوم الاجتماعية يتضح له أن السيرة العقلائية في تغير مستمر، الظواهر الاجتماعية في تغير مستمر، وليس الأمر كذلك بأن الظواهر الاجتماعية المعاصرة لنا كانت موجودة في عصر المعصوم، بل لعل الظواهر الاجتماعية متغيرة لعله كذا مرة من زمان المعصوم إلى زماننا. واضح المطلب؟ ثم على فرض أنه استطاع أن يثبت أن السيرة المعاصرة، أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم، قلنا مرارا من قال لكم أن السيرة العقلائية بنفسها حجة؟ ما تكشف عنه السيرة حجة. فتفهمون لماذا أن العرف ليس دليلا عندنا؟ أكثر الأحكام التي لا يوجد دليل عند العامة فيها يتمسكون فيها ماذا؟ بالعرف. والعرف لا قيمة له. لماذا لا قيمة له؟ لأن العرف يتغير من زمان إلى زمان، من بيئة إلى بيئة، من ثقافة إلى ثقافة. وإذا كان العرف في زمان على الوجوب والعرف في زمان آخر على الحرمة، لعل الله سبحانه وتعالى حكمه في تلك المسألة هم وجوب هم حرمة. ممكن هذا؟ في زمان واحد لعله في بيئة العرف يحكم بكذا، وفي بيئة أخرى العرف يحكم بخلافه. لابد أن نقول أن حكم الله في تلك المسألة ماذا؟ هم وجوبه وهم حرمته. فلهذا تجد أن بعض العامة اضطر إلى أن يلتزم بالتصويب، هذا منشأه، لأنه إذا كان يقول بالتختام لا يقدر يصحح المطلب. إذن المشكلة الأساسية التي تواجهنا في السيرة العقلائية كيف نستكشف منها الحكم الشرعي، كيف نستكشف منها إمضاء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تطرح مشكلة عويصة في السيرة العقلائية، وهي أنكم تقولون أن السيرة العقلائية لو كانت معاصرة للمعصوم ولم يمضها المعصوم ماذا؟ لردع عنها. هذا بعد دليلكم. وحيث لم يردع إذن ماذا؟ أمضاها. أنتم من أين تثبتون أنه لم يردع؟ تستطيعون أن تثبتوا عدم الرد؟ يقول نعم نستطيع أن نثبت عدم الرد، وهو أنه لو ردع لوصل. يقول ما الملازمة بينهم؟ لعل الإمام سلام الله عليه ردع مو مرة ومرتين، 10 مرات ردع، ولكن ذلك الردع ليس ضاعت كثير من كتب الأحاديث. ها؟ يقال أن الشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه له كتاب يسمى بمدينة العلم 4 أضعاف كتاب البحار الموجود عندنا، ولم يصل إلينا منه ولا قطر واحد. مدينة العلم من الكتب المعروفة اللي ينقل عليها الكتب المتقدمة. مدينة العلم الشيخ الصدوق يقول أنها كانت تقع في 100 مجلد من هذه المجلدات الكبيرة اللي بحار، بحار 26 مجلد بالطبعة القديمة، بالطبعة الحديثة 110 مجلدات أو أكثر شوية. ولعل المحصوم سلام الله عليه رجع، ولكنه ماذا؟ لم يصف. إذن السيرة العقلائية تكون ماذا؟ تكون عرجاء، لأنه السيرة العقلائية ليست هي حجة. متى تكون حجة؟ إذا كشفت عن إمضاء المعصوم، إذا سكت المعصوم عنه. نحن فقط في مثل هذا الزمان فقط نستطيع أن نقول ماذا؟ لم يصل إلينا الرجع، مو الإمام سكت عنها ولم يرجع، لعله ردع ولم يصل إلينا. معقول أو غير معقول؟ نعم كثيرا معقول أن المعصوم سكت ردع ولكنه لم يصل رجعه. التفتوا جيدا. من هنا لمن يريد أن يثبت أو يتمسك بالسيرة العقلائية لابد أن يحل هذه المشكلة، وإذا ما حل هذه المشكلة فلا يمكنه أن يتمسك بالسيرة العقلائية في مقام الاستسلام. حتى الإخوة يفهمون لماذا إحنا كنا نؤكد ونكرر أن الاجتهاد على مباني الأستاذ الشهيد أدق بكثير من الاجتهاد الذي هو على مباني الآخرين. إنه أنت تجد بأنه في مباني الآخرين، في مدارس الآخرين يستدلون بالسيرة ولا يتعرضون لهذه الأبحاث على الإطلاق. فالسيد الشهيد يقول إذا لم يتعرضوا هذا معناه أنه لا دليل عندهم على حجية السيرة. يقولون السيرة العقلائية حجة ولكن لا دليل لهم. إلا أن يثبتوا لنا ماذا؟ يثبتوا لنا هذه الشرطية. ما هي الشرطية؟ التفتوا جيدا. أن المعصومة لو ردع عن السيرة، يعني إذا لم يسكت عنها، لو ردع لأن السكوت يكشف عن الإمضاء، أما إذا لم يسكت فلا إمضاء بعد، لو ردع عن السيرة لوصل إلينا رجعه. هاي المنازمة لابد نثبتها. وحيث لم يصل إلينا الرادع إذن ماذا؟ لم يصدر الرادع. وحيث لم يصدر الرادع يعني سكت عن السيرة والسكوت كاشف عن الإمضاء. إذن ما هو الطريق لإثبات هذه الشرطية؟ أنه لو صدر الردع من المعصوم، لو صدر النهي من العمل بالسيرة المعاصرة من المعصوم، لوصل إلينا ردعه، لوصل إلينا نهيه، وحيث لم يصل إذن لم يرجع. واضح هذه الشرطية؟ طب ما هو الطريق لإثباتها؟ يقولها سيد الشهيد. نحن لابد أن ننظر إلى تلك الواقعة وتلك الظاهرة وذلك السلوك أو السيرة العقلائية التي هي محل الكلام. نرى هل أنها سيرة عقلائية مستحكمة في البشر، في الأذهان العقلائية للبشر، أم ليست كذلك؟ فكلما كانت السيرة والظاهرة الاجتماعية أكثر استحكاما عند العقلاء، كلما كان يحتاج إلى ردع ماذا؟ أقوى وأضعف من المعصوم؟ أقوى من المعصوم. فمثلا الظواهر لو أن المعصوم لا يرتضيها يمكن أن يكتفي برواية وروايتين ليردع عنها، أو لابد أن تصدر منه 500 رواية. 500 رواية لماذا؟ لأن المتشرع بمقتضى عقلائيتهم ينساقون وراء الظواهر، سيأتي إلى القرآن فينساق وراء ارتكازه العقلائي فيعمل بظواهر القرآن، يأتي إلى روايات أهل البيت فينساق مع ارتكازه العقلائي فيعمل ماذا؟ بظواهر كلمات أهل البيت، مع أن الإمام يقبل الظواهر أو لا يقبل الظواهر. المفروض لا يقبل الظواهر، فإذا لم يكن يقبلها لابد أن يركز على الرادع، ثم يركز ثم يركز ثم يرجع في كل مناسبة في كل قضية حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت أن هذه الظاهرة غير مرضية عندنا. وإلا لو صدر منه رجع أو ردعان، نهي أو نهيان، هل هو كاف للردع والنهي عن مثل هذه السيرة المستحكمة في أذان العقلاء؟ فلهذا ذكرنا لكم بالأمس قلنا أن القياس من الأمور التي يقتضيها الطبع العقلائي، وحيث أنها كانت كذلك تجد أن الأئمة عندما لم يرتضوها ماذا فعلوا؟ اكتفوا برواية وروايتين؟ لا، في كل مناسبة تجد أنهم يعرضون على مطلب القياس ويذكرون ردعا ونهيا عنه حتى يركزوا هذا المفهوم في ذهن أتباعهم، حتى يركزوا هذا المفهوم في ذهن الشيعة وفي ذهن من يعملون بمدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذن فهناك التناسب بين ماذا؟ طردي بين استحكام السيرة وكثرة ماذا؟ وكثرة الردع. كلما كانت السيرة أكثر استحكاما كلما كان ينبغي أن يكون الردع أكثر، وكلما كانت السيرات أقل استحكاما كلما كان الردع أضعف وأقل. اختفت جيدا لهذا المطلب. ثم يقول السيد الشهيد: فإذا ورد ردع كثير، التفت جيدا، عن المعصومين لأتباعهم أن لا تعملوا بالظواهر. خب العمل بالظواهر للناس بمقتضى طبعهم أو ليس بمقتضى طبعهم؟ ها؟ بمقتضى طبعهم. فإذا نقل إليهم مطلب على خلاف طبعهم سيكون محفزا للسؤال أو لا يكون محفزا للسؤال؟ لأنه لا يستطيع أن يتقبله بسرعة، يقول أنا أذهب وأسأل. شايفين بأن بعض الأحيان من يقول شخص فلان فقيه يقول أن الغناء سماعه حلال، لكن ناقل شخص فقه لا يطمئن هو من هذا النقل، أين يذهب؟ يذهب إلى ذلك الفقيه ويسأله بنفسه. لماذا؟ لأنه يرى هذا على خلاف الارتكاز الشرعي. فهذا سيكون إذا كان هناك مطلب من الأئمة على خلاف الارتكازات العقلائية، على خلاف الارتكازات الموجودة في أذهان العقلاء، هذا سيكون محفزا للمتشرع ماذا؟ أن يكثر السؤال من العلم حول تلك القضية. فإذا كثر السؤال سيكثر ماذا؟ الجواب. وحيث أن الدواعي متوفرة على نقل ذلك. لماذا؟ ليست من الأمور المرتبطة بفضائل أهل البيت. المشكلة هي فضائل أهل البيت، فيش التي ستوفر الدواعي على إخفائها. أما الأمور الأخرى قد لا توجد الدواعي على إخفائها، بل الدواعي على نقلها لأنها مرتبطة ماذا؟ بأمر مرتبط بالمذهب وبالاستنباط من المذهب. لا يوجد أي داعي على الإخفاء، بل الداعي على ماذا؟ على الناقل. فإذا كثرت الأسئلة وكثرت الأجوبة، هذا من جهة، وحيث أن العلم كان ينبغي عليهم أن يركزوا الرجع لأن السيرة مستحكمة، هذا من جهة أخرى، لو وصل قسم إلينا منها أو لم يصل، لو وصل، وحيث لم يصل إذا لم يردعوا، وحيث لم يردعوا إذا سكتوا، وحيث سكتوا إذا يدل على الإنضاء. واضح الاستدلال يونا؟ بل إيه؟ بعض هذا أثبتناه في بحث التقرير، قلنا بأنه السكوت يكشف عن الإنضاء إما بدليل عقلي وإما بدليل استطهاري، بعد تقدم في باب التقرير. قلنا أن السكوت يكشف عن الإنضاء إما بدليل عقلي وإما بدليل استطهاري. وهو قلت بأنه في النساء، قلت إذا كان الردع كثير في النتيجة من البعيد جدا بحساب الاحتمالات أن تضيع كل الرواية. وهو لا بحث آخر، وهو أنه هاي الروايات الموجودة بأيدينا نحتمل في الروايات التي ضاعت أنها مقيدة لهذه الروايات، أنها معارضة لها، لأن هذه الروايات تجع وليست بحجة على باب التعارض، يأتي أنه حجة ولا قيمة لتلك القرائن المنفصلة. فهذا كبحث آخر. قال: وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء، بأي دليل دال على الإمضاء؟ تقدم في محله بأن السكوت يدل على الإمضاء إما بالدليل العقلي وإما بالدليل الاستظهاري، وقلنا الدليل العقلي إما بملاك وجوب النهي عن المنكر، وإما بملاك تعليم الجاهل، وإما بملاك نحو الغرض، هذه وجوب بعد مفصلا تعرضنا لها. وأما سكوت المعصوم الدال ذلك السكوت على الإمضاء، فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، الجزم بالإمضاء من خلال السكوت. لماذا؟ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الرجع عن السيرة المعاصرة له أي المعصوم؟ نعم، غاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص، ولكن غير أن ذلك لا يعني عدم الصدور، والذي يفيد عدم الصدور هو عدم الوصول. إذا لا بد أن نثبت شرطية ماذا؟ إذا لم يصل يعني لم يصدر. واضح؟ أنا سيد الشهيد ماذا فهم؟ قال إذا لم يصل إذا لم يصدر، وإذا صدر لا بد أن يصل. إذا لا انفكاك بين الصدور وعدم الوصول، إذا صدر يصل وإذا لم يصل لم يصدر، إذ لعله قد صدر ولم يصل. غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. أولا نطرح القضية الشرطية القائلة لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا ردع المعصوم، والتالي باطل، إذن فالمقدم مثله يعني لم يردع، والتالي باطل لأن المفروض عدم وصول الرادع، إذن فالمقدم مثله، إذن لم يصدر الرادع. فإذا لم يصدر الرادع ثبت السكوت، والسكوت دال على الإنضاء. ووجه الشرطية الملازمة، ووجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق ذلك الردع بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين. قد عند ذلك يتضح لكم مطلب إن شاء الله مهم سيأتي في بحث حجية خبر الواحد، وهو أنه استدل على عدم حجية خبر الواحد ببعض الروايات. السيد الشهيد يقول هذا الاستدلال بعض الإنسان، لماذا؟ لأن الأئمة لو لم يقبلوا خبر الواحد كان ينبغي أن تأتي منهم 300 رواية، 1000 رواية على عدم حجية خبر الواحد، من روايتين ثلاث، هذا مو كافي للردع، لأن نسبة الردع تنسجم مع استحكام السيرة، فكلما كانت السيرة أكثر استحكاما كانت تقتضي ردعا أكبر وأقوى. بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخ تلك السيرة. إذن يجب أن يتمثل في نواه كثيرة. أنا أسأل الإخوة سؤال خلي يلتفتون للمطلب جيدا. إذا واحد صار مجتهد على المباني الموجودة، ولكن قبل أن يأتي أن يقرأ مباني الأستاذ الشهيد في الحلقة الثانية والثالثة والتقريرات، هذا واقعا مجتهد ام انه يحتمل اكو مطالب بعد ما مطلع عليها؟ ها؟ يحتمل لو ما يحتمل؟ يحتمل، وهذا فحصه تام لو فحصه ناقص؟ ها؟ لا يشوفك مجتهد. اكتفت جيدا شنو اريد اقوله. انت اذا جنابك احتملت بحثت كتاب الرسائل ما لقيت، بحثت كتاب المكاسب ما لقيت، بحثت كتاب الكبائر ما لقيت، بحثت الجواهر الوسائل فقهية حديثية، ولكن احتملت انه اذا قرأت جامع المقاصد تجد سرد مطلب. انت تستطيع ان تفتي بالحكم الشرعي بلا مراجعة جامع المقاصد؟ ها؟ لماذا؟ باعتبار ان الفقه لابد ان يكون تام حتى تستطيع ان تقول هذا حكم الله، لانه اذا ما راجعت كتاب جامع المقاصد وقلت هذا حكم الله يوم القيامة، يوم القيامة حجة الله عليك تامة أم حجتك على الله تامة؟ حجة الله عليك تامة. كان يقول لك لو كتاب الجامع المقاصد بس صحيح ما كان في مكتبتك، ولكن كان في مكتبة السيد الفلاني والشيخ الفلاني، وكان بإمكانك تراجع أنت. أما لو قلت له أنا ما أعلم بوجود كتاب جامع المقاصد، تعبيرنا مو معلوم. نعم، الإنسان إذا أراد أن يكون مجتهدا حقا واحتمل انه في مباني الاستاذ الصادق رحمه الله تعالى عليه اكو مباني لعله تغير من مبنى السابق الذي وصل اليه، يجب عليه او لا يجب عليه ان يفحص؟ اذكر لكم قضيه مهمه ولطيفه. المرز الشيرازي الكبير، مرز حسن الشيرازي صاحب الكنبار وفقيه اخر، هؤلاء انتهوا من بحث الصفح والخارج ووصلوا الى الاجتهاد وسدوا العزم على انه يرحلون كل الى بلاده بعد باقي شديدين غراضهم حتى يسافروا، بعد انتهوا صاروا مجتهدين في النجف، اخذوا اجازة الاجتهاد يقولون يخرجون من النجف. فاليوم جالسين في المسجد منتظرين لصديق ذو الاثنين منتظرين لصديق هذاك الوقت الشيخ الأنصاري بعد مو الشيخ الأنصاري مو الشيخ الأعظم بعد ملا مرتضى ملا مرتضى قاعد في مكان يدرس كتاب القوانين للمحقق كتاب القوانين محقق الأصفهاني خذولا من شافوا أن ملا مرتضى انشغل بالتدريس خلوا أذانهم أنه هذا ايش يقول فعندما استمعوا له جيدا شافوا عجيب هذا يذكر فالمطالب هم مجتهدين ما سامعين بها لهذا فصار بناءهم أنه من يخلص الدرس يرفعون بختمة ملا مرتضى يسألوه عن بعض المسائل يشوفون هذا شنو عند هذا الرجل فخلص الدرس ملا مرتضى اجوا بخدمته فسألوه مسألة سألهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال انتو شنو بناءكم في هذه المسألة قالوا له احنا بنينا مجتهدين احنا بعد بنينا على انه الحكم أليف قالوا لكن هذا البناء غلط قالوا ليش قال لانه هذه عندكم فلان مشكلة انتو حليتوها قالوا لا والله ما حلي هذه قال لعدوه فكروا انتو شوفوا هذه المشكلة اذا لابد اذا تمت هذا مبناكم كامل مو كامل يجون بكرة قال هنا بلي هذه المشكلة واردة واحنا ما نحق نفتي بهذا الحكم قال فإذا شنو صار اختياركم قال اختيارنا صار هذا اللي انت جنابا قلت قال لكن هذه بها مشكلة اخرى هتير دي بين لهم بأنه انتو هذا شوفوا اجتهادكم شون اجتهاد كارتوني طيب بلي هذا اجتهاد الكارتوني ايش يقول انت فالظلم محكمة تجده اصلا يتحفظ خلاص لا يفضي اي شيء أما المجتهد الواقعي هو الذي تتحرك الدنيا ولا يتحرك هذا المجتهد الواقعي الدنيا تسمع في غالي يقول عن حق ولهذا شفتم إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه عندما كانت الدنيا مجتمعة على إبطال قوله كان يقول أنا حق ولو حتى أن الشعب الإيراني يقف أمامي أقول أنا الحق وهو مش مخطئ هذا اطمئنان هذا حكيت لا بد يكون وإلا إذا الإنسان أول إشكال أول هجوم يبقى يتراجل ما صار اجتهاد التفتوا للمطلب هذه واقعا هذه أنا أذكرها لليوم الأربعاء والإخوة يطلبون بعض الأحيان من عندنا أن نذكر بعض النصائح حسب إما رواية أو غير رواية أو من علمائنا رحمة الله تعالى عليه شيخ الأنصاري مولانا ذكر المشكلة ثانية وهذول راحوا تأملوا في الليل بكرة يجوا قالوا لي وارد إشكالك قالوا شنو صار مبناكم هذا اللي انت ذكرته بالامس وهو انه المشكلة كذا قال بس ولكن هذه مبتلات المشكلة ثالثة وينقل اهل الخبرة في هذا الى 40 يوم يوميا يأتون يبنون على شيء الشيخ الانصاري يخرب ذلك البناء مرة فبنوا او بنيا هذا العلمان على ان يبدأ درسا جديدا عند الشيخ رحمة الله تعالى شافونا في سمو مجتهد ولا مجتهدين خم يقدر يطلع بهم ولا مرتضى هالشكل فوجد كتاب الرسائل هذا كتاب الرسائل هذا الدرس الخصوصي لهذين العلمين ومن هنا تجد انه بعض الاقول انه كتاب الرسائل مصالح للتدريس لانه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما كان بناء هناك ان ينطي فرد شيء منظم ممنهج كان يريد يربي هذول السنين فلخلا تشوفه مرة يصعد مرة ينزل يكبس يرفع يكبس يرفع يكبس انت ما تدري اخر الشيخ ليش يرفع ينزل لانه ده يربي اكو طلبة ده يربيهم درس خصوصي قد درس الخصوصي هم تعلمون بانه فيه ماذا فيه صعود فيه نزول فوقع ان الطالب اللي يخلص المبصر وخليه يدرس رسائل ها اطمئن ما يدري يدرس رسائل لانه مو هي لقراءة الرسائل لان الرسائل مكتوب لتربية مثل منزل الشيرازي الكبير اللي هو احد المحققين الكبار في الطائف هذا تربية الشيخ الشيخ مربي مرد الشيرازي مربي صاحب الكفاية هذا تربية الشيخ هذا مربي الاشتياني وعشرات من هؤلاء الفصول لهذا الانسان اذا يريد يكون مجتهد مولانا لا يتصور انه بقراءة فد اصول مبصر فد رسائل فد كفاية فد مكاتب لمعه فد سنتين ثلاثة بعد خارج خلصتنا محققين بعد نقول فكم الله افترض انه في هذه الدنيا تحصل على موقعية اطمئن لعلك تحصل على موقعية ولعله تجبى اليك الاموال ولعله يقلدك الناس ولعله يصفق لك الناس ولعلهم يرفعون سيارتك عندما تأتي في وسطه. ولكنه وحد من هذين، إذا أنت في مقدمات أم قصر يوم القيامة ستكون كلها وبال عليك. ليش؟ لأنه هناك بعد يوم تبلى السرائر، حقائق تظهر هناك بعد، ماكو حكم ظاهري حكم واقعي، كله واقعي. يوم تبلى السرائر، إيش ما أكو في الباطن، ذلك اليوم الحق. إيش ما أكو هناك فقط، شنو أكو؟ أكو حق، غير شيء ماكو. أما الباطن فماذا يكون؟ يكون زهوقا، عشان باطل ما يكون. فلهذا هذه المقدمات إذا قصرت فيها وتجد أنه من هو أولى منك بهذا المقام قربة إلى الله، توجه إليه وأعطه هذا المقام. هذا في مصلحتك، ها، مو في مصلحة ذاته، لأنه أنت ذاك تحمل المسؤولية مسكين، هو هم إذا يقبل منك هم يدري شنو المطلب، لأن المسؤولية ليست امتياز، وإنما المسؤولية إن صح التعبير طيحان حظ يوم القيامة. لأنه لابد أن تجيب مولانا على كل ما تحملته، ما تقول لي بأنه أنا عندما أصير مرجع وتجب إلي الأموال شنو أنا أقدر أستفيد من هذه الأموال، ها؟ أنا أقدر أستفيد منها وما أقدر أستفيد منها، لابد أخذها من هذا اليد وأعطيها هذا باليد الأخرى على أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال. ما هي اللذة في هذا إلا أن تكون مسؤولية الله يكلف في ذاك الوقت، بعد من باب أن الله كلفك بهذا، بعد أنت مسؤول لا بد تقوم بهذا الفعل، ولو لم تقم به لكنت مسؤولا أمام الله. فلهذا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يتوفى الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، اجتمع الأعلام حوله وهو على فراش الموت، يقول: سئل من خليفتك؟ فنظر إليهم من الجالسين وهم علية القوم في النجف وعشرات المجتهدين والعلماء، فنظر إليهم جميعا قال: أين مولى المرتضى؟ مو في وسطهم، لأنه العلي حاضرين من المرتضى منه مسكين. يقول: فبعث على الشيخ، الشيخ الأنصاري، فعندما دخل المجلس لم يقم له أحد حتى اضطر أن يجلس موضع حذاء، لأنه ما كنت عن المجلس ممتلي، فبالا واحد ماكو مكان، فاضطر وين يجلس؟ يجلس من الأحديث بات من المرتضى جلس. الشيخ أشار عليه، قال: إلي إلي، تعيني. فحجع عنده، قال: ما هو سؤالكم؟ قالوا: من خليفتك؟ فأشار إليه، قال: هذا خليفتي. طبعا أكو روايات في القلب أنه في النوم كان قد رأى جاءه فلان إمام وقال له بأنه الخليفة فلان. يقول أن بعض الحاضرين، أنه ما كان يعرف الشيخ الأنصاري، أن بعض الحاضرين عندما سمع أن الشيخ الأنصاري هو المرجع للطائفة بعد الشيخ صاحب الجواهر، عض على أصبعه حتى أدماه. انه هذا يخليف، ما ادري في اللغة العربية تعرفون موضوع لأي معنى اكثر من هذا موضوع في اللغة، هذا يصير مرجعنا. فاجتمعوا بعده، التفتوا جيدا، اريد تشوف الحكم، انه هؤلاء مراجع بالقوتر ما صار. فاجتمعوا اليه الية القوم في النجف بعد الشيخ صاحب الجواهر معين هذا. شيخنا، قال: بلي هذا تكليف صاحب الجواهر، ولكن انا تكليفي شيء اخر. شيخنا مرجع؟ قال: لا، مو مرجع، لانه انا في عندما كنت اسافر الى في ايران والتقي بالعلماء، كان فلان شخص في فلان منطقة اعلم منه، فاذا تقول مرجع لا تمرجع، بقول هناك. يقول: فشدوا الرحالة الى ذاك، قيل له بانه يا شيخ مرتضى هيك، قال: بل في وقت اللي قبل 10 سنوات كان يباحثني، يعني كنت اعلم منه، ولكن الان من قول لي هو اعلم مني لا ارجعوا اليه، انا ما اتحمل هيك مسؤولية. فرجع الى الشيخ، فاضطر الشيخ ان يكون مرجعا للطائفة، اضطر ان يكون مرجعا للطائفة، لان المرجعية ليست امتياز، المرجعية مسؤولية. فلهذا الاخوة يلتفتون ان هذا اللباس، ان هذه العلوم، اطمئنوا، مو امتياز، ترى هذني مسؤوليات يوم القيامة، يعني كل حرف تتعلمه أنت يوم القيامة ستكون مسؤولا عنه، أن تجيب أنه في مقام هذا الحرف أو هذا العلم الذي تعلمته أنت شنو خدمت الناس 40 سنة كل تأكل من حق الإمام عنوان شنو تأكل من حق الإمام؟ وغير تخدم الناس، غير تخدم رعاية الإمام، وما خدمت رعاية الإمام. هل أقرأ فقط هذه العبارة؟ قال بل يجب أن يتماثل حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها، فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواهي كثيرة، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها، يعني للسؤال والجواب. لماذا؟ لأنها هذه النواهي تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة، والدواعي متوفرة لغطط هذه النواهي من قبل الرواة. هل يوجد الدواعي على إخفائها أم الدواعي على نقلها وضبطها؟ لأنه على خلاف الرجح وهم متشرع يريد أن يعملوا، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء من تلك النواهي. وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي تفترضه الظروف المشار إليها، نستكشف عدم صدور الرادع، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة. الركن الأول إثبات أن السيرة معاصرة للمعصوم، والركن الثاني أن المعصومات سكت عنها والسكوت دال على الإنضاء. والحمد لله رب العالمين.